الذي يقرض الله قرضا حسنا، والله جل وعلا غني عن عباده لا يحتاج إلى أن يقترض منهم، إنما المقصود الإحسان، أنك تعمل هذا القرض لله، تعمله لوجه الله، فسماه الله تعالى كأنما هو إقراض له، كما قال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني لأنهم إنما أقبلوا على بيعتك طاعة لله وعبودية له ونحو ذلك. وأيضا الله جل وعلا يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول إنما يتقبل الله من المتقين، ونحو ذلك من النصوص التي تدل على أن الإحسان إلى الناس وأن إقراضهم أمر حسن. بل ذم الله تعالى الناس الذين لا يقرضون مع غناهم عن الشيء، يعني يطرق عليك جارك الباب ويقول لك أنا عندي ضيوف واحتاج إلى مثلا قدر كبير، وأنت عندك قدر في المطبخ ما للشغل، فتقول لا والله ما أعطيك إياه، أو احتاج إلى صحون كبار نضع فيها الطعام للضيوف، وأنت عندك صحون في المطبخ ما لها شغل. فالله جل وعلا ذم من يمنعون هذه الإعانة وإن كانت يسيرة، فقال سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون، ذكر بعض العلم أنها الآنية، وقال آخرون بل هو أعم، المعنى أعم من ذلك، أن الإنسان يمنع أن يقرض المحتاج الشيء مع غناه عنه. واحد مثلا عنده بشت، تزوج مثلا والبشت اللي عنده معلقة صار له 6 أشهر، وقال لزميله يا أخي أنا عندي زواج وأحتاج إلى هذا البشت، بدل ما أذهب وأشتري بشتا أستعمله ليلة واحدة، أقرضني اللي عندك أستعمله في ليلة العرس وأرده إليك، فأبى أن يعطيه إياه مع ثقته أنه سيتعامل مع التعامل يعني حسنا ولن يفسده عليه، فهذا بلا شك أنه مذموم، وهو داخل في قوله تعالى ويمنعون المعون. وفضيلة القرض كبيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، يعني أنا لما أقرضك 100 ريال ثم جئت لمرة ثانية أرجعتها إلي، ثم جئت بعد أشهر وقلت أعطني أقرضني 100 ريال فأقرضتك أخرى، طبعا أنت رجعت لي الأولى، ثم جئت بعد أشهر وأنت محتاج وأقرضتك مرة ثانية، هنا كأنني تصدقت 100 ريال. وكذلك لما أقرضك مثلا آنية معينة، قدور ولا صحون ولا غيره، إذا أقرضت الشيء مرتين كأنما تصدقت به مرة، هذا بلا شك فضل. واحد أقرض اليوم مثلا شاتا ثم أعاد إليه الرجل مثلها، ثم بعد يومين جاره الثاني اقترض منه شات ثم أعاد إليه مثلها، كأنما تصدقت بشات. من أقرض، ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام اقترض، استسلف النبي عليه الصلاة والسلام من رجل بكرا، يعني بعير صغير، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، قال الرجل اللي تسلفنا من البكر أرجع إليه بكره، فرجع أبو رافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب ونظر في الإبل الصدقة ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ما وجدت بكرا، كل إبل الصدقة طيبة ما فيها شيء صغير مثل البعير اللي أخذناه من الرجل، ما وجدت إلا خيارا رباعيا، وجدت بعيرا أحسن من بعيره يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل عليه الصلاة والسلام بيعوا البعير الحسن مثلا بمثلا 10 دنانير مثلا، واشتروا بكرا ب5 دنانير وعطه إياه وجب الـ5 الثانية عندنا، يستطيع أن يقول هذا، لكنه قال عليه الصلاة والسلام أعطيه إياه، احنا نكون أحسن منه وأكرم منه، أعطيه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام اقترض، وإن كان عليه الصلاة والسلام أخذ هذا البكر لمصلحة المسلمين، ما أخذ لمصلحة نفسه، ولذلك سدده من إبل الصدقة، لأنه أخذه لمصالح المسلمين. وعموما الاقتراض أباحته الشريعة لأن مصالح الناس تحتاج إليه، الناس اليوم واحد يحتاج أنه يتسلف من جاره شيئا مثلا من متاعة، أو يحتاج أحيانا يتسلف منه مالا أو نحو ذلك، فأباحت الشريعة مثل هذا لما فيه من الرفق بالناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يقول المصنف عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، وساق الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. والحديث فيه طبعا فوائد أخرى، منها أنه يجوز المطالبة بالدين إذا حل الأجل، لأن الرجل النبي عليه الصلاة والسلام استلف منه البكر، فلما حل الأجل جاء الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اقضوني، أنتم وعدتوني ترجعونه إلي في أو مثله في الوقت الفلاني اقضوني. ففيه أيضا جواز المطالبة بالدين، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كرمه. ولذلك السنة إذا اقترضت من أحد شيئا أن تعيده أحسن مما أخذته. يعني واحد فرضا جاء وأقرضك، فرضا أقرضكم مثلا متاعا، عندك ضيوف وقلت يا فلان نحتاج كراسي زيادة، فشال الكراسي اللي عنده في المجلس ولا كذا وجاء وحطها عندك في الحوش ولا في صالة ولا في غيره لكثرة الضيوف، ثم أعدته إليه، من الأدب أن تعيد إليه هدية معها، أن تحسن إليه معه، أو مثلا أعطاك مثلا القدور واستعملتوها رجعتوها، أرجع إليه معها شيئا، صار عندك بقي فواكه من العزيمة مثلا، بقي خضار حط له شوية فواكه وشوية خضار وضعها في هذا القدر وأعدها إليه. وأنا أذكر هذا، أذكر قديما يعني لما كان الناس يستلف بعضهم من بعض، أذكر أننا كنا إذا أخذنا من جارنا شيئا يعتبر من العيب أن ترده والإناء فارغ، ولعل بعضكم أدرك مثل هذا لما كان الناس يعني ربما أحواله لم تكن متيسرة مثل اليوم، فكان إذا اقترضوا من الجار شيئا وأعادوه إليه أعادوا القدر مغلقا، فيفتحه الجار وينظر ماذا وضعوا له فيه، ولم يكونوا يعيدوا الإناء فارغا، وذلك لأن الإحسان كان متعارفا عليه بين الناس. أيضا أن من عليه دين، من دروس هذا الحديث أن اللي عليه دين ينبغي أن يكون سمحا في السداد. اليوم الناس لماذا تقاطعوا وصار تأتي عند فلان وتقول له والله أنا مضطر أعطني 1000 ريال إلى آخر الشهر فرضا، فيقولك والله ما عليش أنا عندي ظروف ما أقدر، مع أنه عنده 1000، وتروح عند الثاني ربما تمر على 10 ولا تجد من يقرضك. السبب ليس بخل الناس، السبب سوء سمعة التعامل مع الديون عند الناس. ولذلك الناس لما أساءوا التعامل مع صاحب الدين وصار هذا يشتكي من جاره اللي ما سدد، وهذا يشتكي من جاره اللي أخذ منه مثلا كراسي وحطها في البيت وبعدين جلست 2 3 حتى أرجعها، فلما أرجعها وإذا بعضها ممزق ولا مكسور. فتعامل الناس اليوم مع القرض أصبح سيئا مع الأسف، فصار أكثر الناس منذ أن تأتيه يقول لك والله معلش ما أقدر والله أسلفك، مع أنه لو علم أنك ستعيده إليه جزما لا أحسن إليك به. لكن الناس المشكلة اليوم أساءوا التعامل مع أصحاب الدين، وأصبح بعض الناس إذا كان يريد منك الدين منذ أن تتصل عليه ولا ترسل له رسالة يرد عليك مباشرة ويا مرحبا وأهلا وسهلا، فإذا استدان منك واقترب الأجل لأجل السداد ربما يحضر رقمك ما يرد عليك أبد، أو يغير أرقامه وتصبح تركض وراه تقول يا أخي لا تعطيني 1000، عطني 900، عطني 800، عطني بعض ديني بس فكني من التتبع ورائك والانشغال بذلك، وربما تصرف في الاتصالات مبلغا يعني كبيرا في سبيل الركض وراءه. ولذلك أصبح الناس مع الأسف يعني مثل ما قال بعض السلف يقول ما تقاطع الناس إلا بالتكلف، بسبب التكلف، تكلف الطعام. يعني بعض الناس إذا قال لك مثلا والله يتفضل عندنا اليوم على العشاء، أحيانا أنت لك رغبة أنك تجلس معه وتتعشى، لكن لأنك تعلم أنه سيتكلف لك ويشق على نفسه فتجد أنك تعتذر لأنك تعلم أنه سيقع في التكلف. ولو أن الناس على بساطتهم في السابق وعلى سهولتهم وعلى يعني ما هم فيه من يسر لكان اليوم اجتماع الناس مع بعضهم البعض كثير، لكن تقاطع الناس بسبب التكلف. وتقاطع الناس اليوم أيضا، تقاطع الإحسان بين الناس بسبب سوء بعض الناس في التعامل مع هذا الإحسان. في الحديث أيضا أنه يسن أن يوفي بأحسن مما أخذ كما ذكرنا، وأيضا أن الاقتراض في البر والطاعة لا بأس به، وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وأعاده كما ذكرنا رباعيا. يقول المصنف: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا. الأشياء التي تقترض إما أن ترد عينه، يعني أنا اقترضت منك مثلا، عندي مثلا زي ما ذكرت عندي ضيوف وأخذت منك الكراسي، أو أخذت منك مثلا ترامس للشاي مثلا، أو مثلا الضيوف كثير فقلت أعطونا زيادة فناجين قهوة أو شاي أو نحوه. الناس يقترض بعضهم من بعض مثل هذه الأشياء، فجئت وأخذتها منك، أو بساط نفرشه مثلا في الحوش ولا في مكان ما، فالأصل أني أرد عين الشيء الذي اقترضته منك، عين الشيء الذي اقترضته منك إن كان عينيا. أما إذا كان الشيء مطعوما، جئت وقلت لك والله إحنا عندنا مثلا اليوم مثلا نحتاج نتغدى، أقرضونا كيلو رز فأعيده كيلو رز، ليش ما أعيد عينه نفس الكيلو؟ لأننا أكلناه، لكن أنا في ذمتي لك كيلو رز أو كيلو قمح وما شابه ذلك. إذا كان الشيء استطاع أن يرد عينه فحسن، إذا ما استطاع أن يرد عينه لو تلف عندك تشتري له مثله وتعطيه إياه، والله القدر ما عليه ضاع ما ندري وين راح، أو البساط تمزق أو احترق أو نحوه، فنرد إليك مثله أو نرد إليك قيمته إذا اختلف معه. يقول المصنف: ويجوز طبعا، متى يلجأ إلى إعطاء القيمة؟ متى نقول والله لا ترجع له البساط ولا لا ترجع له الكراسي، أعطيه قيمتها؟ يلجأ إلى إعطاء القيمة في أحوال، منها العدم إذا عدم هذا الشيء، يعني مثلا حصل شيء في الكراسي احترقت أو كذا، خلاص ما أستطيع أن أرجع لك كراسيك وقد احترقت، أرجع لك قيمتها، أقول والله الكنب اللي أنا أخذته منك قيمته 2000 ريال، تفضل هذه 2000 ريال مثلا، أعيد إليك قيمتها. أو حالة أخرى، إذا كان الشيء الذي استلفته منك غلت قيمته جدا، يعني مثلا أنا جئت واستلفت منك كيلو رز كان الكيلو يسوى 5 ريال وقلت أرجع لك إياه إن شاء الله بعد 3-4 شهور، المفترض أرجع لك كيلو رز، فلما انتهت 3 أو 4 أشهر وإذا كيلو الرز يساوي 150 ريال فرضا، فقلت لي أنت يلا عطني كيلو رز، فهذا قد غلا غلاء فاحشا لا يلزمني أن أعيده إليك. أقول لا والله ما أستطيع، أنا أعيد إليك القيمة، أنا أعيد إليك القيمة. الحالة الثالثة، إذا كان هذا الشيء يوجد لكن في بلاد بعيدة، يعني أنا أخذت منك فرضا، استلفت منك فرضا يعني ملاعق واستعملناها ثم ضاعت، ثم قلت لي طيب أعد إلي قيمتها، يلزمني القيمة أو يلزمني المثل. فإن كانت من بلد بعيد جدا، قلت والله أنا جايبها من روسيا، واطلع روسيا واشتر لي درزن الملاعق وتعال إلي، لا يلزمني أن أفعل ذلك حتى وإن اقترضتها منك، إنما أعيد إليك قيمتها. حتى لو قلت لا أعطني مثل الملاعق حقتي، ما يلزمني ما دام في مشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يقول: ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لما قال له أبو رافع: يا رسول الله الرجل سلفناه بكرا لكن لا نجد إلا رباعيا، خيار رباعيا، عندنا شيء أحسن من اللي أعطانا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يعطيه خيرا مما أخذ منه، فهذا لا بأس به بل هو السنة. والزيادة في القرض نوعان، الزيادة في القرض للآخر نوعان، إما أن تكون مشروطة، يعني جئت أنا وتسلفت منك فرضا 1000 ريال وقلت لي أنت عند الدين، قلت متى سترجعها، قلت لك والله إن شاء الله احسب لي يعني 6 أشهر وارجعها لك، فقلت لي إيه بس ترى ترجعها 1100، هذا لا يجوز، هذا ربا صريح. لكن لو أعطيتني إياها ولم تشترط علي، قلت تفضل تستاهل هذه 1000 ريال ثم أخذت أنا 1000 واستفدت منها، رحت لسوق الخضار واشتريت مثلا فرضا 100 كرتون 100 صندوق طماطم، خدت الصندوق ب10 ريال ودخلت به السوق وبعت الصندوق ب12 أو 15 وطلع لي ما شاء الله 500 ريال، ثم جئت من بكرة واشتغلت شريت كوسة ولا فاصوليا ولا 1000 ريال، هذه خلال 6 أشهر تحولت إلى ربما 5000 ولا 6000 ريال. كل يوم أروح سوق الجملة وأشتري وأبيع عند المسجد أو أبيع في مكان ما ونحو ذلك. فالألف أنا استفدت منها، أنا المقترض، وأنت يا المقرض ما استفدت، أنت مجرد أحسنت إلي، إنما تعطلت منفعتك من هذا الألف حتى رجع إليك. فنقول من الأدب، من الأدب وتشجيعا للمقرض على أن يحسن إلى الناس دائما، أن تعيده إليه مع إحسان، تقول له تفضل يا فلان هذه 1000 ريال جزاك الله خير وهذه هدية 200 ريال فرضا، فهذا جائز بل هو السنة، وهو يشجع الناس على أن يقرض بعضهم بعضا. إذا رأوا الناس أن الإقراض يستفيدون منه تشجع أنه يقرض الآخرين، فهذا لا بأس به ما دام لم يشترط. أما إذا اتفق من البداية قال خذ 1000 ورجعها 1100 هذا لا يجوز. لكن لو أن المقترض نفسه لما أخذ 1000 أعادها 1100 إحسانا منه فهذا هو سنة. طيب سؤال، لو كنت تعلم أن هذا المقترض جرت عادته أن يزيد عند الوفاء، يعني جاء اليوم وتسلف من أنت وأصحاب دكاكين وجاء اليوم وتسلف من جارك فرضا وأخذ منه مثلا 1000 ريال وأعاده إليه بعد شهرين 1200، ثم حدثك جارك بهذا قال والله يا أخي فلان جزاه الله خير كريم أخذ مني 1000 رجعها 1200 وغيره يأخذ 1000 يرجعها 800 ونتنازل عن 200 أو 300 حتى يرجع لنا ولو بعض مالنا، ثم حدثك جارك الآخر فلان أخذ مني 10000 وأرجعها 11000 مثلا جزاه الله خير هذا الرجل محسن وكريم وحسن التعامل، فجاء فلان هذا بيستلف منك أنت فأقرضته لأنك تعلم أنه يحسن في الأداء ولأنه يزيد في الأداء، فلم تشترط عليه، لم تقل له خذ هذه 5000 وأعدها إلي 5500، لا، إنما تعلم أنه سيعيدها إليك زائدة، فهل يجوز الإقراض في هذا الحال لمن اشتهر أنه يحسن لمن يقترض منه؟ نعم يجوز الإقراض، يجوز الإقراض ما دام أنه لم يحصل بينهما اشتراط، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر أنه كان يحسن عندما يقترض، يحسن إلى الآخرين، ومع ذلك كان الناس يقرضونه ولم يكن عليه الصلاة والسلام يشترط عليهم شيئا، يأخذ الشيء وفي نفسه أن يرده خيرا منه. يقول المصنف وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إن لم يكن بشرط، يعني يقول إن هذا جائز، بمعنى جئت اليوم سلفت منك 100 ريال ثم بعد مثلا 3 أسابيع جئت وقلت معليش يا فلان عطني 100 ريال أعطيتك 100 ريال، ثم بعدها مثلا ب4 أسابيع قلت يا فلان معليش 100 ريال أعطيتك 100 فرضا، فلما اجتمع عندك 1000 ريال لي اجتمعت لمدة فرضا 6 أشهر، جئت إلي وقلت معليش أنا خلال 6 أشهر خدت منك 100 ثم 100 ثم 50 ثم 50 ثم 20 ثم اجتمع 1000 ريال تفضل هذه 1000 ريال سددناك إياها، هذا لا بأس به، لا بأس به. طيب لو قال واحد نعم لكن المقرض صاحب المال الأصلي استفاد، قلنا ماذا استفاد؟ قال استفاد أن هذا الرجال جمع له فلوسه بدل ما يروح منك 100 هنا و100 هنا جمع لك وأعطاك 1000 ريال جاهزة، نقول هذا لا بأس به ما دام أنهما لم يشترط ذلك، ولا يدخل في كل قرض جر نفعا، وإن كان كل قرض جر نفعا فهو ربا ليس حديثا، هو كلام للفقهاء يعني، لكنه جائز أن يأخذ تفاريق ويردها جملة واحدة. قال وإن أجله لم يتأجل، يعني مثلا لو جئت أنا وعطيتك 100 ريال أو القرض خلنا نقسمها قسمين بالنسبة للأجل، إما أن يحدد الأجل أو لا يحدد، جئت وقلت لي أنت مثلا أنت بتعبي بنزين سيارتك وأنا راكب معك فبحثت عن محفظتك ما لقيتها قلت معك 100 ريال قلت تفضل هذه 100 ريال أو تسلفني 100 ريال قلت تفضل سلفتك 100 ريال. ما اتفقنا متى بترجعها وكيف بترجعها، ما تكلمنا في تفاصيل. فقمت أنت حاسبت بال100 ريال ومشينا. هنا شرعا يلزمك تسددها لي فورا ما دام لم تؤجله إلى أجل محدد، فيلزمك الوفاء مباشرة. لكن لو قلت لي معك 100 ريال فقلت لي بس متى بترجعها، فقلت أبد إن شاء الله شهر وارجعها لك، خلاص هنا لا يجوز لي أن أطالبك بها قبل الشهر. إذن السلف أيضا قسمان فيما يتعلق بالأجل، إن لم يتفق على أجل لزمه مباشرة، يقدر يطالبه بعدها ب10 دقائق يقول عطني فلوسي. أما إذا اتفق على أجل فإنهما يلتزمان بهذا الأجل الذي أجله. قال ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض. يعني لو جيتني وقلت لي يا فلان أنا والله أحتاج سلف 10,000 ريال، فقلت لك شوف أنا بعطيك 10,000 متى ترجعها؟ قلت والله أرجعها لك بإذن الله في رمضان القادم بعد 6 أشهر. قلت لك طيب بس عندي طلب. قلت ما هو؟ قلت درس أولادي كل عصر، تأتي كل عصر ودرس أولادي، درسهم قرآن، درسهم مثلا رياضيات، درسهم درس أولادي كل عصر. أو مثلا اشترطت شرطا آخر، قلت مثلا أعطيك 10,000 ريال لكن عندي طلب. ما هو الطلب؟ مثلا أن تكنس، أن تجعل سائقك اللي يكنس مثلا الرصيف عند بيتك كل يوم يكنس الرصيف اللي عند بيتي أيضا، أو سائقك هذا اللي يغسل سيارتك كل يوم يغسل سيارتي معه. سائقك إيش خسران؟ بدل ما يغسل سيارة يغسل سيارتين، وأنت لست خسران شيء، أنت معطيه الراتب معطيه. لكن عندي هالطلب، ما دام أعطيتك 10,000 أريد سيارتي هال6 أشهر كل يوم تتغسل. هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، صار مثل الربا، صار مثل بدال ما أقول لك رجع لي 10,000 مثلا ومعها 5,000 ربا، قلت لك درس عيالي. لأني لو أتفق معك خارجيا على تدريس الأولاد فسوف تأخذ مني عوضا مقابل ذلك، تقول لي أدرس عيالك لمدة شهر كل يوم أدرسهم ساعة، أحسب عليك الساعة مثلا 100 ريال تعطيني 3,000 كل شهر، ما أنا قاعد أدرس عيالك كل يوم. فأنا حتى أوفر على نفسي قيمة راتب المدرس قلت أسلفك 10,000 لكن أدرس عيالي كل يوم. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو احتيال على الربا، احتيال. أنا بدل ما أتفق مع واحد يغسل سيارتي كل يوم ويأخذ علي كل يوم مثلا 10 ريال، يعني طلعت في الشهر 300 ريال، يعني طلعت في 6 أشهر 1,800. أنا حتى أوفر 1,800 على نفسي قلت لك أعطيك 10,000 لكن اجعل سائقك يغسل سيارتي كل يوم. فهذا لا يجوز، لا يجوز قرض وشرط أنك تشترط عليه منفعة معينة، إما تقرضه لوجه الله ولا تقول لها اعتذر والله أنا ما أقدر أقرضك، لكن تقرضه وتحتال على الربا بأسلوب آخر، إما تأخذ منه منفعة أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. يقول إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، هذا جائز. يعني قلت لي سلفني 10,000، فقلت لك والله يا أخي شوف أنا عندي 10,000 بعطيك إياها لكني غير واثق أن تعيدها خلال 6 أشهر التي التزمت بها. أنا أدري بعدها 6 أشهر سأتصل بك ربما كل يوم 10 مرات ولن توفيني، فأنت أعطني رهنا، إن لم تسددني أبيع الرهن وسدد نفسي. قال والله يا أخي ما عندي شيء. قلت بلى دبر نفسك، فأنا اشترطت عليك رهن، هذا جائز. فجئتني وقلت طيب أنا سأعطيك ذهب زوجتي، ذهب زوجتي سواله 20,000، إن لم أسددك تبيعه وتستوفي لنفسك، فهذا جائز. أو يشترط كفيلا، هذا أيضا جائز. إذا اشترط كفيلا جاز ذلك، مثل أن يشترط مثلا كفيل غارم، يعني تقول لا أنا بسلفك 10,000 لكن إذا انتهت 6 أشهر كيف سأضمن أن فلوسي ترجع لي؟ أعطني رهن قال والله ما عندي رهن، كل اللي عندنا بعناه، لو أن عندي ذهب لزوجتي كان ما جئت أستلف منك كان بعناه، ولو عندي سيارة أنا مستغني عنها ممكن أوقفها عندك رهن لفعلت ذلك، لكن ما أقدر. طيب أحضر كفيلا. فجئت مثلا إلي وقلت خلاص هذا أخي مليء وهو كفيل، لا تأتيني بكفيل فقير فيتورط معك، لا تأتي بكفيل مليء يأتي ويكفلك. إن إذا خلال 6 أشهر بعدها إذا جاء موعد السداد ولم يسدد أنا الذي أسدد، فتصبح تطالب 2 ما تطالب 1، تصبح الطالب هذا تقول سددني وتقول للثاني سددني إذا كان فيك كفيل. طيب لو اشترط عليه أن يوفيه في بلد محدد، يعني أنت جئتني وقلت لي سلفني 1000 ريال فرضا، فقلت لك أنا ما عندي مانع لكن سددني، ما أريد تسددني هنا، أريد لما نذهب مثلا إلى مصر سددني في مصر، هل هذا جائز مع أني أنا استفدت بدل ما أحول فلوسي عن طريق التحويل ويأخذون علي عمولة تحويل، أو بدل ما أنقلها معي كاش وربما تسرق أو شيء، ضمنت إن في واحد في الإجازة الصيفية لما أكون في مصر عند أهلي يأتي ويعطيني فلوسي، ريحني من نقلها وقصة طويلة. فهذا في الحقيقة قرض جر نفعا لي، والصحيح أن هذا جائز. والسبب في هذا أن النفع في هذه الحالة للرجلين وليس لرجل واحد، أن هذا الرجل انتفع الذي تسلف انتفع أنه انفكت كربته الآن، والرجل الذي سلف المال اللي هو التاجر نفسه انتفع أنه وجد المال في الموضع الذي يريده وريحه من نقل المال ومن تحويله ومشقة نقله ربما يسرق أو يضيع أو نحو ذلك. فهذا ذكر الفقهاء أنه جائز. يقول ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. يعني أنا جئت وتسلفت منك 10,000 ريال وأنت جاري وقلت لك أسددك إن شاء الله بعد 6 أشهر، وبعد مضي 3 أيام أرسلنا لكم أكل كذا طبخة غدا، وبعد مضي 4-5 أيام جاكم مثلا كرتون فواكه، وبعد مثلا شهر ونصف جاك مثلا هدية عسل من المزرعة عندي مثلا، ثم بعده مثلا بأسبوعين 3 جاك هدية دقيق مثلا عندي مثلا مزرعة وعند أخي أو كذا وارسلته لك، ثم لما جاء وقت الأجل قلت لي سددني، فقلت لك والله عطني مجال برضو 4 أشهر. أنت ستستحي أن تطالب بالمال حالا لأني قاعد أدسم شواربك، أنا كل 2-3 أسبوع أعطيك هدية. ولذلك قال أهل العلم إنه لا يجوز له إذا كان لا يهديه عادة أي هدية فلما اقترض بدأ يهديه، نقول لا يجوز هذا، هذا قرض جر نفعا، والقرض الأصل أن يكون لله مجردا، ما تعطيه أمور حتى يمشي عليك أمورك في القرض ويؤخرك. ففي مثل هذا الحال إلا إذا كان عادته أصلا أن يهديه، إلا إذا كان جاره وجرت العادة أن يرسل لك من طعامه وترسل له من طعامك مثلا، وأن عنده مزرعة وجرت العادة أنهم يرسلون إليكم من نتاجها، هذا لا بأس به. أما إذا لم يكن من عادته أن يهديك ثم فجأة ما شاء الله طلع الكرم عنده بعدما تسلف منك فهذا لا يجوز. يدل على ذلك دليل المنع يعني من الهدية ما جاء عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا فيها فاش يعني منتشر، إذا كان ذلك على رجل إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذ فإنه ربا. هذا نص في الموضوع والصحابي لن يقوله من تلقاء نفسه، فلا يجوز إذا كان ليس من عادة أن يهدي إليك لا تأخذه منه، تقول والله جزاك الله خير أنا مسلفك فلوس وخل هديتك عندك لين تسددني، إذا سددتني أهدي إلي ما شئت، وإذا سددك لن يهدي إليك شيئا في الغالب. الحكمة من ذلك طبعا سد باب الربا، سد ذريعة الربا يعني. ذكر أهل العلم أيضا شروطا لصحة القرض، ذكروا شروطا لصحة القرض. يعني الآن لو رأيت ابن جاركم ولد مثلا عمره 8 سنوات 10 سنوات طالع من البيت ومعه 100 ريال أخذها بمناسبة نجاحه ولا عيدية ولا أي سبب، فجئت إليه أنت وقلت طيب سلفني إياها وأعيدها إليك بعد شهر، وافق الولد قال أكيد ترجعها؟ قلت نعم، فأعطاها لك. يقولون هذا لا يجوز، لأنه يشترط في المقترض وفي المقرض نفس الشروط التي تشترط في البيع، أن يكون عاقلا بالغا غير مكره مختارا، ذكروا شروطا لهذا. ومثل لو جاء شخص إليكم معك 5000 وقال سلفني إياها رجعها لك بعد شهر، فقلت لا والله ما أقدر أنا أحتاجها، فأخذها منك بالقوة سلف، هذا ما يجوز، لأنه يشترط أن لا يكون مكرها، يشترط أن لا يكون مكرها إذا أراد أن يسلفك. فيشترط في المقرض أن يكون عاقلا بالغا مختارا وليس سفيها، ويشترط في المقترض أيضا أن يكون كذلك، أن يكون عاقلا تصرفاته معتبرة شرعا، ويشترط في المال الذي يقترض أيضا أن يكون مالا حلالا. ما يجوز واحد يأتي للثاني ويقول له سلفني مثلا مخدرات وارجعها لك بعد شهر، أو سلفني خمرا وأعيده إليك بعد شهر، هذا ما يجوز التعامل بها أصلا، لا بيعا ولا شراء ولا قرضا ولا إجارة، ما يجوز التعامل مثل هذا المال الحرام. يشترط أيضا أن يكون المال حلال. وعموما كل شيء صح بيعه يصح قرضه، ما دام أني يصح أني أبيع البشت معناه يجوز أني أقرضه لغيري، ما دام يجوز أني أبيع الكتاب معناه يجوز أني أقرضه، ما دام يجوز أني أبيع الرز ولا الشعير ولا القمح أو غيره معناه يجوز أني أقرضه. كل شيء جاز بيعه جاز قرضه. أيضا يجوز إقراض المنافع، يعني أقول مثلا يا فلان أنت سيارتك هذا الأسبوع ما تحتاجها، أنت مسافر، قلت نعم، قلت طيب سلفني سيارتك بنطلع عليها للبر أنا وعيالي، أنت معك سيارة مثلا فيها حوض هايلوكس ولا كذا بطلع عليها البر، فقلت لي طيب لكن كيف تعيد إلي هذه المنفعة؟ أنت الآن بتسلفني أنا سلفك منفعة، أعد إلي المنفعة. فقلت لي طيب أسلفك سيارتي وتسلفني في سيارتك الأسبوع القادم، أنت عندك سيارة كبيرة احنا بنروح زواج ولا كذا نذهب على سيارتك، فهذا جائز اقتراض المنفعة. مثل أقول لك أبحفظ ولدك القرآن لكن بعد أسبوع تحفظ ولدي القرآن أيضا، هذا جائز اقتراض المنفعة، المنفعة هذا جائز. هذه أهم المسائل تقريبا في باب القرض. وإكمالا لباب القرض أيضا ذكر المصنف رحمه الله باب أحكام الدين، والدين هو نوع من القرض يعني إلا أنه يكون بالمال، أما القرض فبابه أوسع، ممكن أقترض منك قمحا شعيرا، أقترض منك لباسا ألبسه مثلا، أقترض منك حذاء، مثلا واحد يبغى يلعب رياضة اليوم وقال لك سلفني الحذاء اللي عندك ألعب رياضة وأرجع أهلك، فهذا جائز تعطي حذائك يلعب بعدين يرجع أهلك. هذه كلها أمور من الأعيان التي يجوز للناس أن يعني يستعملها بعضهم وأن يقترض بعضهم من بعض. أما الدين فهو مال في الغالب. يقول باب أحكام الدين، وقد ذكره المصنف كما ذكرت بعدما ذكر باب القرض لأنه فرع عنه. الدين فيه شيء يسمونه بيع الدين، يعني أنا مثلا سلفتك 10,000 ريال وقلت لي أنا بسددك بعد سنة، قلت لك طيب وموافق بعد سنة، فجئتك أنا بعد 6 أشهر وقلت يا فلان أنا أحتاج فلوسي، فقلت لي أنا قايل لك بعد سنة والله ما أقدر قبل سنة، أنا فلوسك مشغلها الآن فاتح محل وكذا ما أستطيع قبل سنة وأعطيك 10,000 ريال لكن إذا تريد 8,000 الآن وننتهي من الموضوع مخالصة ما عندي مانع، فهذا جائز. هذه يسمونه أنت اشتريت الدين حقك، هذا جائز. أو قلت لك لا والله 8,000 شوي، أعطني 9,000 قال الله وتنازل عن 1,000 الباقي، فهذا جائز أن يقدم لك سداد الدين بالإسقاط منه. أو جئت إليك وقلت لك أنا سلفتك مثلا 10 أكياس رز وقلت لي ستعيدها لي بعد سنة، وإحنا اليوم عندنا مثلا مناسبة وزواج وكذا ونحتاج إلى هذه الأكياس، بنوزع منها ونطعم الناس فقلت لا أنا الوعد اللي بيننا سنة، فقلت لك طيب أعطني 8 وسامحك بالباقي، فهذا جائز، وهو أن يعجل الدين ويسقط منه، ضع وتعجل، هذا جائز. الحالة الثانية أن يبيع الدين لغير المدين، يعني مثلا أفرض أنا أطلب فلان 100,000 ريال وكل مرة أقول يا فلان سددني، يا فلان عطني، يا فلان كذا، وهو يقول لا ما عندي بعدين وإن شاء الله وأشوف. فجاءني شخص وقال أنت لك عند فلان 100,000 ريال قلت نعم، وتعبت يا أخي وأنا أقول له سددني ما سددني، وأيضا لا أريد أني أشتكي في محاكم وكذا، الشغلة تطول بعدين. فقال طيب أنا عندي أسلوب أستطيع أطلع الفلوس منه، سأشتري منك هذا الدين 80,000 خلاص خذها 80,000 والـ100,000 تراها لي. هذا لا يجوز، شراء دين مال بمال ما يجوز، لكن في مخرج آخر وهو أن يبيعك شيئا. تقول ما يقول لك مثلا أبشتري منك 100,000 ب80,000 تفضل هذه 80,000 واشتريت 100,000، هذا لا يجوز، لكن في مخرج شرعي وهو أن يقول لك أنت لك عند فلان 100,000 فقلت له نعم لي عنده 100,000 ولا سددني. فقال طيب أنا أبيعك سيارتي 100,000 هذيك، خلاص حولني على فلان، يعني بدل ما تعطيني قيمة السيارة 100,000 حولني على فلان هو اللي سددني، هذا جائز. وجبت لسيارتك تسوالها مثلا 80,000 90,000 وجئت أبيها إلي وقلت أنا خلاص أنا اشتريت سيارتك هذه 100,000 اللي موجودة عند فلان، وعندها ذهبت إليه يذهب إليه هذا ويتقاضى، وهذا جائز. واليوم يسأل عن بعض الناس إذا صار لهم حقوق عند الآخرين، فرضا واحد بينه وبين كفيله مشكلة وهو له عند كفيله 10,000 ريال وجاءك شخص وقال لك مثلا أنا سأعطيك 5,000 ريال وتنازل عن 10,000 أنا أخذها منه، ما يجوز مال بمال فلوس بفلوس. لكن لو قال لك أنا أبيعك هالجوالين جدد، الجوال يسواله 3,000 جديد كرتونة تستطيع تأخذه وتروح تبيعه 3,000 أنت أو تنقص 50 ريال مثلا، فقال أبيعك هالجوالين اللي تسوى 6,000 أبيعك إياها 10,000 اللي موجودة عند فلان حولني عليه، هو يحاسبني أنت لا تحاسب عليها خذها هكذا، أخذت أنت الجوالين الجدد اللي قيمتها 6,000 لكنك اشتريتها 10,000 حتى تستخرج حقك من الشخص اللي منعك، ثم ذهبت أنت إلى محل جوالات وبعتها. عادة إذا جئت لهم بجوال جديد في الكرتون كم يسقطوا من قيمته؟ في الغالب لا يتجاوز 50 ريال 100 ريال. فجئت أنت وبعتها وأخذت الفلوس وهذا يتخارج مع صاحب المال الأصلي، هذا جائز إذا كان بسلعة، أما إذا كان بالمال فلا يجوز. يقول المصنف رحمه الله من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، يعني أنت جئت وتسلفت مني 1,000 ريال وقلت لك أنا متى ترجعها لي، قلت بإذن الله في 1 رمضان أرجع لك 1,000، فبعد 2 شهر جئت إليك أنا وقلت لك رجع لي 1,000، قلت يا أخي بيننا وعد 1 رمضان، قلت لا هي فلوسي وأنا محسن إليك يا أخي، لا أعطني 1,000 ريال شرعا لا يلزمك أن تعطيني إياها الآن، لأنه قد تكون أنت تعلقت بها منافع ربما أنت دخلتها في عمل ولا اشتريت بها أشياء ولا، فلما أجي فجأة وأقول لك أعطني الألف أنا خسرتك وخربت عليك. ما دام أنا وافقت في البداية أن أعطيك مهلة 6 أشهر يلزمني أن ألتزم بال6 أشهر. إذا أنا مالني ألتزم من البداية أعتذر يا أخي. ما دام أنا بعد 2 شهر سآتي وأقول لك رجع لي فلوسي، من البداية لا أسلفك وأورطك، اذهب إلى غيري. فمن لزمه دين مؤجل، أنت لزمك دين مؤجل بعد 6 أشهر لم يطالب به قبل أجله، ما يحق لي آتي وأطالبك بالمال قبل أن يحل الأجل. يقول ولم يحجر عليه من أجله، يعني فرضا أنا أطالبك 1000 ريال وأنت عندك مثلا 100,000 وعدي معك أنك تسددني في 1 رمضان. طيب لكني لاحظت أنك في 6 أشهر أنا أنتظر متى تنتهي 6 أشهر حتى ترجع لي 1000، لكن لاحظت في 6 أشهر أنك سويت مثلا وليمة كبيرة صرفت فيها 20,000 زبايح وهدايا للناس ومدري إيش، وبعدين قمت وسافرت مع عيالك درجة أولى إلى الدولة الفلانية وصرفت 50,000 وتلعب بالفلوس، فقلت في نفسي هذا ثروتك كلها 100,000 وخلال 6 أشهر شكله بيخلص 100,000 كلها، فإذا جاءت انتهت 6 أشهر لم يبقى لي شيء يسددني. فذهبت إلى القاضي وقلت للقاضي أحجر عليه لا يتصرف في أمواله، وقف حساباته، وقف حساباته، وقف خدماته، وقف تصرفه في أمواله حتى يأتي الأجل ويسددني 1000 ثم ارفع عنه ذلك. شرعا لا يلزم القاضي أن يفعل هذا، لا يلزم القاضي أن يفعلها إلا إذا كان الرجل تحول إلى سفيه. لو قلنا له والله الرجل صار سفيها يطلع للشارع ويرمي الفلوس للناس هذا صار سفيها، لكن ما دام يتصرف بالمال تصرفات تعتبر عادية وإن كان فيها إسراف، مثلا سوى وليمة كبيرة ولا سافر درجة أولى، لكن كثير من الناس يفعل ذلك ولا يعتبر سفها، فلا يجوز أن يحجر عليه لأنه قد يكون بعد 6 أشهر يتيسر المال ويعطيني إياه. فلا أطالب بالحجر عليه ما دام أن الأجل الذي بيني وبينه لم يحل بعد. ولذلك قال ولم يحجر عليه من أجله، لم يحجر عليه من أجل الدين. يقول ولم يحل بثلاثه، يعني أنا اتفقت أنا وياك أنك تعطيني 1000 ريال بعد 6 أشهر واتفقت أنا وياك، فلما مضى 1 شهر أنت فلست وبعت سيارتك عشان تسدد دين فلان، وبعت أثاث بيتك عشان تسدد دين الثاني، وعندك كمبيوتر بعته عشان تسدد دين الثالث، وآيفون معك ولا جالكسي ولا جهاز ذكي بعته واشتريت شيء رخيص حتى بس تسدد ديون الناس، فلست. لا يجوز لي أن آتي إليك وأقول تعال أنا مسلفك 1000 ريال ترى، فقلت لي إيه لكن أنت بقي لك 6 أشهر، قلت لك لكن أنت فلست الآن، سددني الآن، سددني ما دام عندك فلوس. أيضا شرعا لا يلزمك هذا، والأرزاق بيد الله، إذا جاء الأجل نتفاهم. أنا أسدد الآن الناس اللي يطلبوني أموالهم الحالة، أما أنت فلم يأتي أجلك بعد، إذا جاء الأجل عندها أتفاهم أنا وياك وأسددك. ولذلك قال ولم يحل بفلسه، لم يحل الدين بسبب أن المديون أن المدين فلس، بل يبقى على أجله المتفق عليه. يقول ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. أنا مسلفك فرضا 10,000 ريال وقلت لي خلاص في رمضان إن شاء الله سددها، فبعد 2-3 شهر صار حادث للمدين ومات، وأنا لسه بقي إلى رمضان يسددها، يعني بقي وقت يعني. فجئت إلى ورثته وقلت أحسن الله عزاءكم في أبيكم، لكن أنا قد سلفت أباكم 10,000 ريال أعطنيها الآن. قالوا أين ورقتك؟ قلت تفضلوا هذه الورقة، أني هذا إقرار الأب وهؤلاء شهود وموثقة من المحكمة ولا من محامي أو كذا أنه تسلف مني 10 أو شيكات أنه تسلف مني 10,000 ريال. قالوا إيه نعم يا عم، لكن تسديدك في رمضان جزاك الله خير. قلت لك الرجل مات. هنا لا يلزمهم أن يسددوها لي مباشرة، إلا إذا أرادوا أن يعني يعفو عن ذمة أبيهم، ألا تبقى في ذمته، لأن الميت معلق بدينه. ولما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام هل يغفر للشهيد كل شيء، قال نعم. فلما ولى الرجل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إلا الدين، أخبرني بها جبريل آنفا. ولما قدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام جنازة ليصلي عليها أراد يكبر، ثم سأل أصحابه سؤالا قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم اتركه. قال أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي، الديناران علي. قال حق الغريم ويبرأ منها الميت، خلاص انتقلت بذمتك. قال نعم يا رسول الله. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لقي أبا قتادة في الليل، ما فعلت الديناران؟ قال رسول الله إنما مات الرجل اليوم، يعني عطني فرصة. فلقيه من غد قال ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام رحمك الله، فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه مرقده. فالمقصود أن الدين لأجل أن تبرأ ذمة الميت المفترض أن يسدد على طول، لكن في الحقيقة لا يلزم الورثة أن يسددوه مباشرة. يعني أفرض واحد متسلف 10 ملايين مثلا يعني، ومات، ماته يبني بهال10 ملايين عماير يريد يبيعها شقاق ويبيعها كذا، وهو لا يزال بقي سنة في الدين، متفق أن يرجعه بعد سنة. ثم مات وجاء صاحب الدين إلى أولاده وقال سددوني الآن. قالوا ما نقدر نسددك الآن، الدين الذي أخذه أبونا منك هو في الحقيقة يشتغل به مشروعا تجاريا، لا نستطيع نبيع العماير هكذا عظم، ولا نستطيع أن نسحب بقية المال ونعطيك إياه ونعطل الشغل، أن تضرنا بهذا. فهنا يصح أن يطلب منهم رهنا أو كفيلا حتى يضمن حقه، لأن ممكن بعد سنة يتوزع الورثة الأموال ويطلع الرجل بلاش، يجلس يتتابع 20 واحد من الورثة، زوجتين وأبناء وأم وأب. فإذا أعطوه رهنا، لو قال لحظة أنا 10 ملايين هذه ما هي بلعب، قال طيب عندنا أرض نفرغها باسمك تفضل، هذا رهن. فأعطوه الأرض رهنا، إذا ما استطعنا نسددك تبيعها وتستوفي مالك. أو كفيل، جاء عمهم أو كذا رجل مليء وقال أنا أكفلهم، إذا ما سددوك أنا أسدد، هذا أيضا جائز. وإن كان الأفضل للورثة دائما أن يسددوا المال حتى لا يبقى في ذمة الميت. يقول وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه. يعني أنا مثلا سلفتك 10,000 وقلت لي بتسددني في 1 رمضان، فلما جاء قبل رمضان بأسبوعين مررت وإذا أنت تجمع متاعك بتسافر، قلت لك وين رايح؟ قلت والله أنا إجازة والعيال خلصوا اختباراتهم بنسافر، بنروح بلد آخر نطلع الجنوب فرضا، أبرد لنا وعند أهلي هناك بنصوم وإن شاء الله نرجع بعد الحج بعد نهاية الإجازة. قلت لك طيب وفلوسي؟ قلت فلوسك باقي عليها. كم بقي عليها؟ بقي عليها 2 أسبوع فقط، وأنت تقول لي بتجلس 3 أشهر في سفرتك، فهنا يحق لي أن أمنعك، يحق لي أن أمنعك ما دام أن ديني سيحل في وقت سفرك. أو إذا أردت الغزو تطوعا مثلا وأنت وسيحل ديني عليك، فلي أيضا أن أمنعك. قال إلا أن يوثقه بذلك، يعني لو وثقه برهن أو كفيل. لو قلت لك طيب يا أخي أنت بعد 2 أسبوع الدين، فقلت لي تعال لي في الجنوب، أخي أنا مشق علي أن آتي إليك عند أهلك في القرية وأبدأ أطالبك، ما أستطيع، ولكن أعطني رهنا الآن. قلت كم هي؟ 10,000؟ قلت نعم 10,000. فقال خلاص هذه سيارتي، هذه وكالة لك أن تبيع السيارة، إذا لم أسددك إلى مثلا 1 رمضان تبيع السيارة. وأعطاني وكالة بها، والسيارة تسوالها 50,000 فرضا، بيع السيارة وخذ 10,000 وأعطني 40,000، فهذا جاز. أو كفيل خرج إليك جارك وقال خلاص أنا أكفله، وكتب ورقة أنه كفيل. يقول وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. مشكلة المعسر اليوم أن المعسرين أفسدوا على، يعني أن المحتالين أفسدوا على المعسرين. اليوم يأتي واحد تسلف من هنا 100,000 ومن هنا 200,000 ومن هنا كذا، حتى اجتمع عليه مبلغ وقدره، ثم ذهب للمحكمة وقدم إلى القاضي أني معسر ما أستطيع أسدد، وقال للقاضي طيب دخلوا مثلا رقم بطاقته وننظر، ونظروا وإذا الرجل لا يملك إلا بيته اللي هو فيه ويعياله، وعادة الشيء البيت لا يباع في عند المفلس، بيته سيارته لباسه لا يباع، يباع الأشياء الزائدة، عنده مزرعة، عنده استراحة، عنده بيت آخر هكذا يباع، أما بيته اللي يسكنه هو ويعياله ما يقال اطلع واسكن في الشارع. فيعطيه القاضي أحيانا صك إعسار، خلاص إنك أنت عاجز عن التسديد. المشكلة طبعا شرعا إذا كان رجل معسر ما يجوز أنه يضغط عليه سدد غصب. الدليل في حديث أبي سعيد قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، يعني الرجل اشترى ثمار وبعدين خسر التجارة فيها، فكثر دينه، هو متسلف من الناس حتى يشتري الثمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، رجل عليه دين تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه، الناس هذا يطلبه 10 وهذا 20 وهذا 30، قال لغرمائه الذين يقولون سددنا سددنا، قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. كيف يعني؟ الرجل الديون اللي عليه 100 ما استطعنا نجمع له إلا 30، خلاص أنت تطلبك كم؟ 50 نعطيك منها 15، أن تطلبك كم؟ 20، هذا خذ منها 12، أن تطلبك كم؟ هذا اللي يستطيع عليه، هذا قدر الله لكم، سلفت الرجل والرجل أفلس مسكين ما يستطيع أن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي وطئ امرأته في نهار رمضان، قال له أعتق رقبة، قال والله لا أملك إلا هذا، وضرب على رقبته، أنا فقير ما عندي إلا رقبتي، ما عندي عبيد ومماليك حتى أعتقهم، ولا عندي مال أشتري به يعني عبدا ليعتقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا أمر بإنظار المعسر، قال من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. طيب السؤال، لماذا اليوم لما واحد عليه دين ولا يستطيع يسدد عادة القضاء يأخذه يرميه في السجن؟ تدرون ليش؟ الأصل ألا يفعل به ذلك، لكن لما كثرت الاحتيالات عند الناس صار الرجل يقول يا قاضي ما عندي شيء أسدد، وفي الحقيقة عنده عمارة مسجلها باسم زيد، وعنده أرض مسجلها باسم عبيد، وعنده مدري إيش مسجلها باسم عمر، وعنده، فهو في الحقيقة لما كثر الاحتيال صار القاضي يتعامل بالصرامة معهم، يقول اجلس في السجن حتى يسددون عنك إخوانك ولا أحد، ثم تطلع الفلوس بعدين. إذا جلس في السجن أحيانا أشهر معينة ولا وصل سنة ورأى أن الأمر جاد معه، تجد أنه بعد ذلك يبدأ يقول يا أخي بيعوا العمارة وطلعوني من السجن، ما شاء الله طلعت الفلوس لما رأيت، يعني لما رأيت الحزم معك. ولذلك الأصل أن المعسر ينظر، الأصل أن المعسر ينظر، ينظر ويؤخر، لكن المشكلة لما كثر التلاعب عند الناس وصار الواحد يسجل أشياء بأسماء آخرين ونحوه، جاءت اليوم القضاء وحزم معهم في التعامل حتى كل واحد يسدد المال الذي عليه. يقول وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. هذا الأصل فقها ترى، الأصل شرعا، أن إذا قال أنا معسر والله ما عندي فلوس أعطيك 10,000 واشتكيتك عند القاضي وجاء القاضي وقال لك يا أخي سدد 10,000 اللي وعدت تسددها بعد 6 أشهر، فقال يا قاضي ما عندي، الأصل شرعا أنه يحلف أن ما عنده ويخلي سبيله. اليوم هذا الكلام لو طبق على المعسرين في العموم، قد يطبق على بعضهم دون بعض بحسب حالة المعسر، لتلاعب الناس بأموال الآخرين. الكل يدعي أنه معسر، وتجد عنده أموال أحيانا في الخارج في بنوك خارجية، عنده أموال، عنده شقة في البلد الفلاني وبيت في البلد الفلاني ومزرعة في البلد الفلاني، ويقول للقاضي شوف يلا تفضل أدخل سجلي المدني أو بطاقتي شوف إيش يطلع عندك من أملاكي، لا أملك إلا سيارتي وبيتي. وهو في الحقيقة يملك أشياء لكن أخفاها بأساليب يعني متعددة. ففي مثل هذا الحال بدأ اليوم القضاة يحزمون معهم ويلزمه بالسداد ويسجنه، فإذا سجنه طلعت الفلوس، أو ربما أقبل من يسدد عنه من إخوانه من أصدقائه حتى يرد للناس أموالهم ولو بعض أموالهم إن لم يتيسر أن يردها كلها. قال وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك. لو قال يا شيخ أنا ما عندي فلوس أسدد 100,000 أنا معسر، قال له القاضي إيه لكن أنا أذكر أن عندك مزرعة تسوى 5 ملايين، أنت عندك فلوس من قبل، أنت مشهور عندك فلوس، أو كنت ساكن في بيت يسوى 1,000,000 والآن أنت في بيت 100,000، لكن 900,000 بين البيت الأول والثاني أين ذهبت؟ ولذلك ينبغي أن أنت لما تشتكي واحد لما يتسلف منك فلوس وتشتكيه أعمل حصر لأمواله قبل حتى تستطيع أن تستخرج مالك منه. لعل إن شاء الله نكمل معكم في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنبه أيها الإخوة، الإخوة طلبوا أنها بسبب قرب الاختبارات للجامعات طلبوا أن يعني يكون هذا آخر درس، وإن شاء الله تعالى إذا الله يسر نرجع في الفصل القادم بإذن الله. فالأسبوع القادم واللي بعده إلى الاختبارات ما في دروس، سيكون إن شاء الله تعالى الدرس في الأول نعلن عنه إن شاء الله، إما الأسبوع الأول أو الثاني من الدراسة إذا الله أحيانا.